برنامج غذاء الروح ساعتين من الثامنة الى العاشرة صباحا فيه تلاوات قصيرة القارئ فيها يؤدي حقيقة الاداء بادب وبإيجاز. هكذا كان سيدنا الشيخ عبد العزيز عكاشة وبعد الشيخ عبد اللطيف وهدان وأشكر الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح ابن الدقالية الذي لم يتمكن من أداء الواجب لكن حضوره شرف وواجب. أشكر الشيخ أسعد أبو الجدايل ممثلا أدبه في نجمه شيخ ثروة أسعد أبو الجدايل اللي مفروض عليه الدور ولكنه قال إن تلوت قبل الشيخ الطروطي فقد ارتكبت المحظور. شيخ محمد علي الطروطي والذي ارتقى منصة التلاوة بواجب عن نفسه وعن كل آل بيته شيخ عبد الفتاح الطروطي والشيخ عبد الله الطروطي يتفضل مشكورا ليتلو علينا من آيات الله البينات سائلين الله تعالى أن ينفعنا بتلاوته. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على ما لكم كل واحد من المراه مع سلاح بيلعب فوق طبعا الرنجة ومع آلي ويعني جات كده محمد. ما لكم أفلا تتذكرون يدبر الأمر Oh, في علامة استفهام كبيرة. مش عارف بقى يعني. المصريين كلها كده جايين يعني منفوحين. ما شاء الله ما شاء الله. يدبر الأمر من السماء. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا قد أمتعنا في نعم التلاوة ونعم الوصل ونعم الأداء العلم القارئ ومن بيت القراء الأجلاء العظماء الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون الذي أدى الواجب عن نفسه وعن أسرته، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي والشيخ عبد الله الطاروطي نمت بيت القرآن بطاروت شرقية، الشيخ محمد شرف الدين اللي خلى أهل القرآن مجموعين متنافسين. يا ريت يا شيخ نسألك أمين علشان الناس تدلهم.